تقول إحدى الواعظات بأن صفة ما تلبسه المرأة واسع ولا يصف، وتبيح بذلك لبس البنطال الواسع وعليه ما يسمى بالتونيك. يعني إيه التونيك ده بقى؟ أنا مش عارف. وهو يكون تحت الركبة ولا يصل لآخر الرجل، فكيف أرد عليها؟ الجواب: أولا، في لبس البنطال تشبه بالفساق من الرجال، وثانيا فيه مفارقة لما كان عليه كرام النساء، فمن رامت أن تلبس سروالا فليكن ذلك تحت ثوبها الفضفاض، لكن تلبس بنطال وعليه الزفت اللي بتقول عليه ده وتمشي في الشارع كأنها رجل أو كأنها خواجاية، فذلك كله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.